وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل إن شاء الله عز وجل حتى عيد الأضحى مباحث في علم الفرائض. نكمل إن شاء الله علم الفرائض، تبقى فيه بعض الأمور المهمة أردت أن نكملها في هذه الفترة الزمنية حتى نصل إن شاء الله عز وجل إلى عيد الأضحى. اكتب ما يملى عليك. هذا الذي سيملى عليك تكملة لمبحث أمليناه كان بعنوان أصول المسائل، هذا تكملة له. يبقى في وسط السطر كده اكتب تكملة لمبحث أصول المسائل. من أول السطر. والمراد بذلك أي بأصل المسألة هو أقل عدد صحيح، أقل عدد صحيح، أقل عدد صحيح تخرج منه سهام المسألة بلا كسر، تخرج منه سهام المسألة بلا كسر، بلا كسر. من أول السطر. وبالاستقراء وجد علماء الفرائض أن أصول المسائل ذوي الفروض، ذوي الفروض. وبالاستقراء وجد أن أصول المسائل ذوي الفروض، والمراد بذوي الفروض، والمراد بذوي الفروض أن الورثة يرثون بالفرض، أن الورثة يرثون بالفرض. طبعا كلمة والمراد بذوي الفروض أن الورثة يرثون جملة اعتراضية لبيان المراد. وبالاستقراء وجد أن أصول المسائل ذوي الفروض سبعة، وهي اثنين وثلاثة وأربعة وست وثمانية واثنى عشر وأربع وعشرين. أصول المسائل اثنين ثلاثة أربعة ست ثمانية اثنى عشر أربع وعشرين. كده بدأ أخذنا قبل ذلك. أصنع جدولا عبارة عن ثلاث خانات. الأولى أكتب عليها الأصل، والثانية أكتب عليها الحالة، والثالثة أكتب عليها مثال. الحالة بأول خانة الأصل، خانة الثانية إليه الحالة، الحالة الثالثة مثال على هذه الحالة. كويس. الأصل الأول اثنين، أسفل الحالة فيها نصف، فيها نصف، يعني مسألة فيها صاحب فرض وفرضه إيه؟ نصف. يبقى أصل المسألة من كام؟ من اثنين. واضحة كده؟ أسفل المثال ماتت عن زوج وعم، ماتت عن زوج وعم، يعني ماتت امرأة عن زوج وعم، للزوج إيه؟ النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. طب والعم الباقي تعصيبا، واضحة كده؟ طيب أسفل الحالة أو نصفان، أو نصفان، يعني مسألة فيها أصحاب فروض كل صاحب فرض فرضه كام؟ نصف. يبقى أول حالة عندي مسألة فيها نصف يبقى أصلها النصف. طب فيها نصفان أصلها إيه؟ أصلها اثنين، ماشي. يبقى حالة فيها نصفين يبقى أصلها كام؟ اثنين. طب حالة فيها نصف أصلها كام؟ اثنين. اكتب عندك مثال: ماتت عن زوج وأخت لغير أم، ماتت عن زوج وأخت لغير أم. معنى كلمة أخت لغير أم إما أن تكون شقيقة وإما أن تكون إيه؟ ها؟ لأب. يبقى هنا الزوج له الإيه؟ النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. الله يبارك فيك، أرجو أن تركزوا لأن أخشى عدم التركيز سيدعو الأمور تختلط عليك وتبدأ تسأم وتكره الدرس. تاني، قلنا أول أصل من أصول مسائل المواريث كام؟ اثنين. فالأصل هذا متى يوجد؟ بنبص للمسألة من ذوي الفروض، لو وجدنا صاحب فرض له النصف يبقى المسألة أصلها كام؟ اثنين. طيب اثنين لكل واحد منهما النصف يبقى أصل المسألة كام؟ اثنين. خدنا مثلا ماتت عن زوج وأخت لغير أم، للزوج إيه؟ النصف فرض لعدم وجود الفرع الوارث. طب لو قلنا أخت شقيق لها كام؟ النصف. طب لو أخت الأب لها النصف، واضح يا أخوانا كده؟ يبقى هنا عندنا كم نصف؟ نصفين. ده الأصل الأولاني، اتفهم؟ اكتب عندك ثلاثة، اللي هو أصل المسألة من ثلاثة. نعم؟ لا ملهاش هنا بقى الأخت غير الأم، إما أن يكون لها السدس، وإما لو كانوا أكثر من أخت الأم لهم الثلث بالتساوي بينهم. معايا؟ أصل المسألة كام؟ ثلاثة. اكتب عندك أسفل الحالة فيها ثلث، فيها إيه؟ ثلث، يعني صاحب فرض فرضه إيه؟ ثلث. يبقى أصل المسألة من كام؟ من ثلاثة. اكتب تحت المثال: مات عن أم وعم، مات عن إيه؟ عن أم وعم. اكتب عندك للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. فاكرين؟ للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الإيه؟ أو جمع من الإخوة. طب والعم الباقي تعصيب. فهمت يا محمد؟ يبقى هنا المسألة إيه؟ عندنا صاحب فرض فرضه الإيه؟ الثلث. يبقى أصل المسألة من كام؟ من ثلث، وأن الباقي تعصيب. أسفل الحالة أكتب أو ثلثان، أو ثلثان. مثال ذلك: مات عن بنتين وعم، مات عن بنتين وعم، للبنتين ها الثلثين فرضا لانفرادهم وعدم وجود معصب، مظبوط، وللعم الايه الباقي تعصيب. يبقى اصل المساله من كام؟ كام يا ابو عائشه؟ من ثلاثه. يبقى عندنا اول حاجه ثلث، وعندنا ايه؟ ثلثان. اكتب الحاله الثالثه: ثلثان وثلث، ثلثان وثلث، ماشي كده؟ ها؟ ها؟ في ثلاثة. يبقى الأصل ثلاثة، له ثلاث حالات، مسألة فيها ثلث، فيها ثلثان، فيها ايه؟ ثلثان وايه؟ وثلث. اكتب مثال ذلك تحت المثال، يعني مات عن اختين لام، واختين لغير ام، اختين لام واختين لايه؟ لغير ام. طب اختين لام لهم ايه؟ الثلث، مظبوط، اللي هو الآية الثانية من آيات المواريث. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أهي دي؟ يبقى أختين الأم لهم الإيه؟ الثلث، وأختين الغير أم لهم الإيه؟ الثلثين. مظبوط يا أخواننا كده؟ سواء لغير أم بقى، يعني معناها إما شقيقتين وإما الإيه؟ لأب. واضحة كده؟ اتفهمت دي؟ اكتب عندك ملحوظة على الأصل ثلاثة. لا يجتمع في الورثة من فرضه ثلث وآخر فرضه ثلث. لا يجتمع في الورثة من فرضه ثلث وآخر فرضه ثلث. احنا قلنا، خليكم معايا كده، احنا قلنا في الأصل الثالث له كم حالة؟ ثلاث حالات، ثلث، ها، ثلثان، ها، ثلثان وايه؟ وثلث. طب ثلث وثلث قال لك ما يجيش، يستحيل. معايا يا اخوانا كده؟ كتبت ايه؟ من فرضه ثلث وآخر فرضه ثلث، بمعنى ثلث وثلث لا يجتمعان، ثلث وثلث لا يجتمعان. وبيان ذلك، يعني عاوزين نشوف الثلث ما يجتمعش مع الثلث ليه. يعني ما فيش مسألة من مسائل المواريث نقول ايه؟ مات وترك كذا وكذا، كذا له الثلث وكذا له الثلث، دي مش موجودة، ملهاش وجود. نريد أن نعرف كيف ليس لها وجود. اتفهم السؤال؟ اكتب عندك وبيان ذلك أن الثلث فرض الأم، أن الثلث فرض الأم، عند عدم وجود الفرع الوارث أو عدم وجود جمع من الإخوة. أن الثلث فرض الأم متى؟ عند عدم وجود الفرع الوارث أو عدم وجود جمع من الإخوة. أسأل سؤال كده، إيه معنى جمع من الإخوة يا أحمد زكريا؟ ها، أحسنت يا ولد، اثنين فأكثر، مش ده اللي احنا اخذناه في ميراث الام؟ اكتب عندك، يبقى فرض الثلث نصيب مين يا اخوان؟ الام. بكم شرط يا محمد؟ شرطين اثنين، عدم وجود فرع وارث مذكر او مؤنث، او عدم وجود جمع من الاخوه، اي اخين في ايه؟ فاكتب، اكتب عندك. والثلث ايضا فرض اثنين من الاخوه لام، والثلث أيضا فرض اثنين من الإخوة لأم. فإذا وجد أكثر من واحد من الإخوة لأم، فإذا وجد أكثر من واحد من الإخوة لأم ليعطى لهم الثلث، سيحجبون الأم من الثلث إلى السدس. صح، تاني احنا عاوزين بنحقق ايه دلوقتي؟ ان ايه وايه ما يكونوش موجودين على تلت وتلت، الكلام ده مش يكون موجود خالص. بنقول ايه؟ ان الثلث فرض مين؟ الام، عند عدم وجود الفرع الوارث او جمع من الاخوه. طب الثلث فرض مين تاني؟ اثنين من الإخوة الأم أو أكثر فبنقوله، والثلث فرض اثنين من الإخوة الأم. فإذا وجد أكثر من واحد من الإخوة ليعطى لهم الإيه؟ الثلث. سيحجبون الأم من الثلث إلى الإيه؟ إلى السدس. اتفهمت؟ وعليه لا يجتمع ثلث مع ثلث. لا يجتمع إيه؟ ثلث مع ثلث. فهمت يا مشايخ؟ اكتب عندك الأصل الثالث اللي هو إيه؟ أربعة في الجدول. بقى رجعنا للجدول ده، الملحوظة انتهت كده. أربعة، مش احنا قلنا الأصول اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثناشر واربعة وعشرين، هناخدهم واحد واحد. الأصل الثالث اللي هو كام؟ أربعة. أسفل الحالة فيها ربع، فيها ايه؟ ربع. يعني مسألة فيها صاحب فرض وفرضه ايه؟ فاكرين لما بدأنا في المواريس، لما قلنا ان نظام الدراسة نوعين، اما ان نأتي بالوارث ونذكر احتمالاته، فاكرين؟ نقول الام لها الثلث، لها السدس، لها ثلث الباقي. فاكرين؟ الاب له السدس، واخد بالك، فرضا او السدس مع الباقي تعصيبا او كل المال. وقلنا في طريقه ثانيه بنجيب ايه؟ النصف. من يرث النصف؟ فلان وفلان وفلان. من يرث الربع؟ فلان وفلان وفلان. من يرث الثمن؟ فلان وفلان وفلان. فاكرين الطريقه دي؟ طب اكتب، هي جات لك، اكتب الربع. اول حاجه فيها ايه؟ فيها ربع. مثال: ماتت عن زوج وابن، للزوج ايه؟ ليه؟ للزوج الربع لوجود الفرع الايه؟ الوارث. طب والابن؟ الباقي ايه؟ تعصيب. يبقى اصل المساله هنا كام؟ اربعه. اكتب الحاله الثانيه تحت الحاله فيها ربع ونصف. ربع وايه؟ ونصف. يبقى اصلها من كام؟ من اربعه. مثال ذلك: ماتت عن زوج وبنت وعم. ماتت عن زوج وبنت وعم، للزوج ايه؟ الربع فرضا لوجود الايه؟ الفرع الوارث. والبنت النصف لانفرادها وعدم وجود معصب له، والبقي المين؟ للعم. يبقى المساله هنا فيها ايه؟ ربع وايه؟ ونصف. اكتب عندك ملحوظه: لا يجتمع في الورثة من فرضه ربع وآخر فرضه ربع. لا يجتمع في الورثة من فرضه ربع وآخر فرضه ربع، بمعنى ربع وربع لا يجتمعان. ربع وربع مالهم؟ لا يجتمعان. وبيان ذلك، وبيان ايه ذلك؟ ان الربع فرض الزوجة، ان الربع فرض الزوجة اذا كان زوجها ليس له فرع وارث منها أو من غيرها. صح كده يا مشايخ؟ أن الربع فرض الزوجة إذا كان زوجها ليس له فرع وارث منها أو من غيرها، وكذلك الربع فرض الزوج إذا كانت زوجته لها فرع وارث منه أو من غيره. مظبوط كده؟ وكذلك الربع فرض الزوج إذا كانت زوجته إيه؟ ها؟ ركز يا شيخ محمد. ولكم نصف ما ترك أزواجه. بقى احنا ما ينفعش من جبنة لتشريع، مظبوط؟ اذا كانت زوجته لها ايه فرع وارث منه او من ايه او من غيره، اتفهم كده؟ فرض ربع بتاع مين يا اخواننا؟ لمين؟ طيب، فلا يعقل التوارث بينهما وكلاهما حي، مظبوط؟ مظبوط اشغالي؟ فلا يعقل التوارث بينهما وكلاهما حي، فلا بد ان يموت احدهما حتى يرثه الاخر. يبقى ساعه ما تحل مسائل كده وتكتب ايه جالك مساله وقلت ايه الربع والربع، اعرف ان انت عقلك راح منك، وقول بقى ايه عند الله الخلف معايا شيء. فلا يعقل التوارث بينهما وكلاهما حي، فلا بد ان يموت احدهما حتى يرثه الاخر. نرجع، خدنا كم اصل دلوقتي؟ ثلاثة. الأصل اللي بعده اللي هو كام؟ وده من أطول الأصول وأرجو التركيز. نعم، السدس، الستة قصدي. احنا خدنا في الاثنين كم حالة؟ حالتين، والثلاثة والأربعة حالتين، الست ثمان حالات. استحمل شويه بقى، خد بالك عشان تبقى تقعد كده على الدكه والناس يقول لك وزعوا الترك، تبقى قاعد كده محدش مال عينك. مع الاخلاص يعني. ماشي يا مشايخ؟ سته فيها سدس. اول حال مثال ذلك مات عن أم وابن، مات عن أم وابن، ها للأم إيه؟ فرضا لإيه؟ فرض. والبقي لمن؟ للابن بالتعصيب. واضح يا مشايخ؟ يبقى عندنا مسألة فيها إيه؟ سدس. يبقى أصلها من كام؟ من ست. اكتب الحالة الثانية، فيها سدسان، سدسان مثال ذلك مات عن أم وأخ لأم وأخ شقيق، مات عن أم وأخ لأم وأخ شقيق. للأم السدس فرضا، ليه يا مشايخ؟ أحسنتم، لوجود جمع من الإخوة، لأن إحنا قلنا جمع من الإخوة ما يشترطش، من أب من أم أشق ما تفرقش، اتجمعوا خلاص الأم تنزل منين لمنين؟ من الثلث إلى الإيه؟ السدس. طيب، والأخ الأم السدس، يبقى عندنا كم سدس في المسألة؟ سدسان، يبقى أصلها إيه؟ ست. وضحت؟ الحالة الثالثة فيها ثلاثة أسداس، ثلاثة أسداس مثال ذلك مات عن أم وأب وبنت وبنت ابن، مات عن أب عن أم وأب وبنت وبنت ابن. الأم كام؟ اللي هيقول السدس ويسكت يبقى مدرسي. السدس لوجود الايه؟ الفرع الوارث. طيب ماشي. والاب السدس لوجود كده مستحيل. لوجود الفرع الوارث المؤنث، نعم، والباقي بالتعصيب. والاب الايه؟ السدس. طب والبنت؟ النصف. وبنت الابن؟ السدس تكمله للثلثين. فتوى مين؟ ابن مسعود. خلافا لمين؟ احسنتم. اعد تاني يا شيخ خالد. كنا فيها ايه؟ ثلاثه اسداس، مات عن ام واب وبنت وبنت ابن. للام السدس لوجود الفرع الوارث، والاب السدس لوجود الفرع الوارث المؤنث، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكمل الايه للثلثين. يبقى عندنا كم سدس في المساله؟ ثلاثه. خلاص يبقى اصل المساله من كم؟ من ست. نعم. ها لا لا مش وصيه وجبه، لا ده فرض. فتوى عبد الله بن مسعود لما قال اقضي فيها بقضاء رسول الله، لما قال لو قد ضللت إذن وأنا من المهتدين إن اتبعته، حديث في البخاري. نعم. وصلنا لكم حالة دلوقتي يا أخوانا؟ ثلاثة. ليه آخر حاجة فيها إيه؟ ثلاث أجزاء. اكتب الحالة اللي بعدها فيها ثلث وسدس. ثلث وسدس يبقى أصلها من كم؟ ست. مثال ذلك: مات عن أم وأخ لأم وعم. مات عن أم وأخ لأم وعم، للأم الإيه؟ الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. والأخ لأم السدس، والعم الباقي. مفهوم؟ نعم. مات عن أم وأخ لأم وعم، مات شيخ علاء، للأم الإيه؟ الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. والأخ الأم السدس، والعم الباقي تعصيبا. واضح يا مشايخ؟ طيب الحالة التالية اللي هي كم؟ الخامسة. ماشي. فيها سدس ونصف، فيها سدس ونصف. مثال ذلك: مات عن أم وبنت وعم. عن أم وبنت وعم، للأم الإيه؟ السدس، أحسنت، والبنت النصف لانفرادها وعدم وجود معصب له، والعم اللي ياخد الايه الباقي. احسنت. طيب الحاله التاليه فيها سدس وثلثان. ثلث وسدسان، لا عفوا، سدس وثلثان. نعم. مات عن أم وبنتين وعم. عن أم وبنتين وعم، للأم إيه؟ السدس، لوجود الإيه؟ فرض. والبنتين الثلثين لانفراده وعدم وجود معصب، والعم الإيه؟ الباقي. أكمل يا مشايخ؟ الحالة السابعة صح؟ السابعة فيها نصف وثلث. نصف وإيه؟ وثلث. ماتت عن زوج وأم وعم. ماتت عن زوج وأم وعم، للزوج النصف فرضا لعدم وجود الايه الفرع الوارث، والام الثلث لعدم وجود الفرع الفارج او جمع من الاخوه، والعم الايه الباقي. واضحه؟ الحاله الاخيره فيها نصف وثلثان. نصف وثلثان. مثال ذلك: ماتت عن زوج وأختين لغير أم وعم. للزوج الايه؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأختين لغير أم الايه؟ الثلثين، والعم الايه؟ الباقي. واضح يا اخوانا كده السدس؟ ها الأصل الذي يلي اللي هو كام؟ ثمانية. نعم. نعم، ما عالت المسألة العامة ملوش حاجة، عفوا العامة ملوش حاجة، لا عالت ما حدنا العامل ما حدناوش عالت. ماشي. الأصل الذي يليه ثمانية، ثمانية. الحالة الأولى فيها ثمن، فيها ثمن. مثال ذلك مات عن زوجة وابن، مات عن زوجة وابن، للزوجة الايه؟ الثمن، لعدم لوجود الفرع الوارث. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن الايه؟ الباقي بالتعصيب. طيب الحالة الثانية فيها ثمن ونصف، ثمن وإيه ونصف. مثال ذلك مات عن زوجة وبنت وعم، مات عن زوجة وبنت وعم، للزوجة الإيه الثمن وجود الفرع الوارث، والبنت الإيه النصف. كويس كده يا مشايخ؟ اكتب عندك ملحوظة. ملحوظة على الأصل اللي هو إيه؟ ثمانية. قلتش الثامن، قول ثمانية. لا يجتمع في الورثة من فرضه ربع وآخر فرضه ثمن، لا يجتمع في الورثة من فرضه ربع وآخر فرضه ثمن. احنا قلنا ايه؟ ثلث وثلث لا يجتمعان، صح؟ ها؟ ربع وربع لا يجتمعان. الحالة الثالثة ربع وثمن ايه؟ لا يجتمع. بمعنى ربع وثمن لا يجتمعان، ربع وثمن لا يجتمعان. وبيان ذلك، وبيان ذلك أن الربع فرض للزوج من زوجته، أن الربع فرض للزوج من زوجته، عند وجود الفرع الوارث لها من زوجها أو من غيره. والثمن فرض الزوجة، لا، عند وجود الفرع الوارث لها من زوجها أو من غيره. والثمن فرض الزوجة عند وجود الفرع الوارث لزوجها منها أو من غيرها. ولا يتصور ميراث أحدهما إلا بموت الآخر، زي ربع وربع بالضبط. نعم. ولا يتصور ميراث أحدهما إلا بموت الآخر. ويلحق بما سبق، ويلحق بما سبق أن يجتمع في مسألة واحدة الثمن مع الثمن. أن يجتمع في مسألة واحدة الثمن مع الثمن، لأن الثمن فرض الزوجة من زوجها، عند وجود الفرع الوارث منها أو من غيرها، لأن الثمن فرض الزوجة من زوجها عند وجود الفرع الوارث له منها أو من غيره. وكذلك هو فرض أكثر من زوجة، هو فرض أكثر من زوجة. من أول السطر اكتب وعليه، وعليه من أول السطر، ثلث وثلث لا، ربع وربع لا، ثمن وربع لا، ثمن وثمن لا، بس كده لا حتى ثلث وثلث لا، ربع وربع لا، ثمن وربع لا، ثمن وثمن لا. نرجع لأصولنا، الأصل الثاني عشر، 12 ثلث وثلث لا، ربع وربع لا، ثمن وربع لا، ثمن وثمن لا، أربع أشياء. الأصل اللي هو كام؟ 12 12. الحالة الأولى فيها ربع وسدس، كفاية كده؟ ها؟ طيب ماشي. نعم فضل 10 كتير، ما يجرش ما نستعجلش. جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم. يعني الفجر كما تعلمون على الساعة 3، لم يتبقى تقريبا إلا 5 ساعات. أرجو أن تلاحظوا هذا وتعدلوا في النوم حتى يتسنى لنا مواصلة الدروس بعد صلاة الفجر إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.